زي ما قلنا أن الشيخ هو في سفره عاش بقلبه وروحه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معه كتبه ولا معه ما يتزود منه ليكتب، إنما كتب مما استحفظ الله قلبه. فيقول: وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة، وأضاف وأضيف كلمات معدودة، طبعا لها امتداد كثير لو أردنا أن نشرح، لكن هو اختصارا مرت به أحوال عليه الصلاة والسلام كان لا يجد ما يأكله ويشتد به الجوع حتى يربط على بطنه الحجر، ومع هذا كان لا يشكو ولا يعلم أحد حاله إلا من اطلع عليه قدرا وبغير قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن يربط على بطنه الحجر عليه الصلاة والسلام أن الأمعاء أصبحت خاوية، والأمعاء إذا خويت خويت ربما تحركت حركة غير طبيعية فتسبب منها ألم، فيضع هذا الحجر ليمنع ألم الجوع صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في سفر، وقد يكون في مهام ثقيلة جدا، كما كان أحيانا يكون في حفر الخندق مثلا أو في الأعمال الشاقة يرى على وجهه أثر التعب، فيرى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان يجد ما يطعم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتدخل بقدر الله سبحانه وتعالى. والشبع تارة يعني مرت به أحوال، طبعا كان يأكل ويشبع، وخلي بالك الشيخ لما يكتب هذا الكلام غالبا تمر بذهنه أفكار، لأن ظهر بين المسلمين من يمدح في الجوع امتداحا شديدا، مدحا شديدا، يمتدح الجوع امتداحا شديدا ويقول لك إن الجوع مفضل وإن الإنسان ما يأكلش كثير والإنسان ما يشبعش كثير، هو فيه اتزان وفيه زي ما قلنا الشرع والإسلام جاء بميزان يعني معتدل. لما كنا نتكلم في الإحياء كان بيجيب يعني قصص وحكايات كالخيال، يعني اللي يقول لك مثلا يعيش على تمرة 7 أيام وهو قدامه الأكل ليتقشف وليعني ليروض نفسه على الزهد في الدنيا، ولا يمر عليه أيام شهر مثلا لا يأكل إلا مثلا وجبة واحدة، يعني ده طبعا دي قسوة يقسو على قلبه، وده اشتداد شدة على النفس، والنفس لا أمان لها مع المغالاة، النفس لا أمان لها مع المغالاة، لما تشدد عليها اشتداد شديد شدة يعني قاسية ربما تحرون منك وربما تهرب منك، لا تطيق لا يطيق، فيتفلت الزمام فيرجع إلى الترف والبذخ بطريقة أكثر من الأول. فلما يقول هو يعني شبع يعني ربط على بطنه الحجر تارة وشبع تارة، شبع بمعنى أكل ما يعني يشعر معه بالارتياح، إنما لا يصل إلى حد التخمة، ما يكونش الحد ما يتخم وما يبقاش مكان للماء ولا الهواء للنفس، ما حصلش أبدا عليه الصلاة والسلام، بل حذر من التخمة، حذر. ولما شاف واحد اكل شبعان وقال له يعني ايه ده يعني طلع الهواء الزياده، يعني المعده بتلف ومش عارفه تلف ففيها شويه هواء زياده يطلع يروح فين، يطلع له لفوق، فيعني قال لي يعني كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، كنت مليتها لما مش قادر تعملها وتعاوز تباع وتطلع هواء طلع بعيد يا عم يعني ينهى عن شده الشبع الى حد التخمه أو تخم، ممنوع الكلام. إنما شبع عليه الصلاة والسلام بمعنى أكل بما يذهب الجوع، بما يذهب الجوع، وقنن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، لقيمات يقمن صلبة. انت ما تعملش كده، خلي بالك. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، وإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما حدش بيقدر يعمل كده طبعا، إنما هي دي لا شك، هي لا شك هي دي الوصفة الطبيعية للحياة الطبيعية الصحية. وسيأتي كلام عن موضوع الصحة يعني، ده القصد. وأضيف تارة وأضاف تارة، وأضاف تارة يعني استقبل ضيوفا في بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي إليه من يسأل عنه. الوفود كانت تأتي إلى المسجد، الوفود تأتي في المسجد، لكن إذا لم يجد لهم طعاما يرسل إليهم طعاما، ومن دخل إلى بيته يأكل من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجد طعام. إن كان في طعام في البيت، لبن تمر، يقول الحمد لله الضيف يأخذ حقه. أو وليمة لما تزوج زينب بنت جحش، أو لما عليه الصلاة والسلام واستضاف الأصحاب المهاجرين والأنصار، وسورة الأحزاب قننت متى يدخلوا ومتى يخرجوا بعد، فإذا طعنتم فاستأشروا. دخلت وكلت عند ضيف، عند واحد يقعد يحكي تاريخ حياته اللي جابوه كلهم من جده لأجداد أجداده بعد أن أكل، لكن القرآن يقول فإذا طعنتم فانتشروا. في واحد يعني يدخل عندك رحبت به، لما لقي ترحيب كويس ماشي تغدى ولا تعشى، كل ماشي خد حقه من الضيافة شيء طيب، وبعدين لقاك انت منبسط معاه تبي يحكي لك قصص يعني ساعة اثنين ثلاث، لا حرج عنده أبدا، لا يراعي. ده بيقول الإنسان ضيق الأفق، لم يقرأ القرآن، ولأن القرآن يوسع الأفق ويوسع المدارك ويزيد الإنسان علما بكل ما يحتاج إليه في حياته. لو قرأ فإذا طعمتم فانتشروا انتهى الموضوع. مش خدت حقك يا عم، يعني زي ما قال الشيخ كشف عليه رحمه الله، قال في ضيافة الضيافة يعني، قال لك في أول يوم بدر منور، قال لك بدر منور في أول يوم، ورغيف مدور في ثاني يوم، وعفريت مصور في ثالث يوم. ده رأي الناس يعني، مش رأي الشيخ يعني، ما بيحكي على من يقول يعني. أول يوم بدر منور، حصلت بركات الحمد لله على السلام، وزي الأحوال، والعيال عملت إيه، وأنت عملت إيه، وأخبارك إيه، وكويس، والبنت عملت إيه، وتفضل يسأل زي ما مبسوطين مع بعض. ثاني يوم زي الرغيف المدور، مرغوب بس يعني لفترة معينة. ثالث يوم إيه؟ لا هو الإسلام ما يقولش ثلاث يوم برضه شيء كويس، ثلاث أيام للضيافة الغريب يعني، ثلاث أيام ضيافة كويس ما فيش عفريت مصور، إنما هو طبيعة النفس البشرية، لأن الواحد كل واحد له أحواله يعني، هو بيبقى قاعد الضيف في البيت وباقي البيت ما يعني محجور عليه، تحرك الأهل الزوجة والأولاد بيبقى حركتهم محدودة، فأنت بتقولش تضيق على نفس تدوس على نفس ونفس الزوج ونفس أولاده ونفس مين نسل معاه. يا أيها الضيف كن يعني زي ما قال الشاعر، كن خفيف الظل، لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك، لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك. فإذا طعمتم فانتشروا يعني. وبعدين بالذات من الصحابة كانوا كتار في في في في وليمة زينب بنت جحش، كانوا كثيرين، وبعدين عمالين يتكلم ولا مستأنسين لحديث يعني، زي ما قلنا ما يرغيش يجيب قصة حاجة ليابوه، ما ينفعش، وحتى ولو كان عاوزين يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمل حديث وآفية حديث ومفيد وعلم، لكن مش ده مكانه، لا أكل تفضل، وبعدين للعلم اللي مكان تاني وله وقت آخر. يقول لك والله أنا مش فتكش زمان، عايز أقعد معك، وأهلا وسهلا، ثم أهلا وسهلا، أهلا وسهلا مرة اثنين ثلاثة ساعة اثنين ثلاثة ماشي، إنما لها دول. وده الإسلام، الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا قنن لها، وما شفناش قانون بيطلع عشان يقول الضيف ياخذ كم دقيقة، حد قانون ان البشر عمل للضيف كم دقيقة؟ ما حدش عمل، حد عمل قانون لدخول البيوت والخروج منها باستئذان؟ ما حدش عمل قانون، حد عمل قانون لحركة الأولاد داخل البيت مع الأب والأم، ما حدش عمل. لكن القرآن قنن وجابها في آيات جميلات تقرأها تستشعر بها بالجمال والروحانية العالية جدا جدا. فالحمد لله على نعمة القرآن وعلى نعمة الإسلام وعلى الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما عن الطب والتعامل مع الأحوال المرضية، يقول: واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين، الأخدع عنهم العرجين اللي على جانب الرقبة، الأخدع اللي هو العروق اللي على جانب الرقبة يعني، والكاهل، والكاهل اللي هو ما بين العنق وما بين المنكب من الكتف يعني، اتصال العنق مع المنكب يعني، وهما بين الكتفين، وتداوى عليه الصلاة والسلام، وكوى ولم يكتوي. والكي نوع من العلاج، لكن آخر طب الكي اللي هو النار لم يستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقى، كان يرقي حسب الحسين ومن يأتيه من أولاد المسلمين، ولم يسترقي، لم يطلب رقية من أحد، لم يطلب رقية من أحد. ودي لها حكم إن شاء الله يمكن نعرج عليه. وحمى المريض مما يؤذيه، وده عنوان كبير يعني، لأنه صلى على رسول الله. احنا عارفين في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ربنا يجعلنا منهم ان شاء الله جميعا، ربنا يجعلنا منهم. كان زي الرجل اللي قال اللي اللهم اغفر لي ولمحمد لا تغفر لأحد معنا، ما ينفعش. اللهم ارحمني ومحمدا لا ترحم أحدا معنا، قال ضيقت واسعا حجرت. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب. وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون ولا يسترقون ولا، يعني معناها يطلبون الرقية، يطلبون الرقية. ودي قالوا فيها العلماء، قالوا فيها كلام، لأن النبي رقى الحسن، حسن الحسين رقى، قال لك لا يرقون بغير رقية الإسلام، ولا يسترقون ليطلب الرقية وهو لا يحتاج إليها. احنا بنتحصن بالمعوذات وبالدعاء وبدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقولش الواحد تعالى ارقيني، يعني يقول لك اذا ما يقول لك حصني او اعمل لي حجاب ولا اعمل لي مش عارف يسموها ايه، يقول لك اكتب لها مش عارف تحويطة زي ما في واحدة من كانت مخطوبة وبعدين كان فيها مشاكل مع زوج أول ما عرف شيء، فتقول يعني بنزور وقول شد حيلكم وربنا يكرمها إن شاء الله، تقول لها عاوزينك تعمل لنا تحويطة. قال يا سبحان الله، تحويطة إيه؟ تحويطة دي هندجل تحويطة، بسم الله الرحمن الرحيم تدخل البيت، بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ المعوذات، تتوضأ، يعني تدخل في طاعة الله، ما فيش داعي للتبرد ولا الزيادة لازم ولا الظهور على الرجال. لما تتزوج ما تظهرش على الرجال، ما حدش يطلع على عليها في زينتها، تدخل بيتها بسم الله وعلى بركة الله، وزوجها يكون عارف الأمور، يصلى ركعتين فالحمد لله رب العالمين وده المطلوب، جرعة لبن يبقى ده المطلوب بسم الله، بعدين يعني يضع يده على رأسها، أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، أعوذ بك من شرها شر ما جبلت عليه، ولا مانع هي تحط إيدها على رأسه وتقول نفس الكلام عشان يبقوا متبادلين، ما تقولش أنا شر إيه، أنا جبتني شر أول ليلة أبقي عليه أنا زي الكريم، جيتني من فين أنا اللي عارف يا ريت ما شفت. لا، يخليها هي تضع يدها على رأسه، أسأل بسم الله، أسألك خيره وخير ما جبل عليه، يعني الطباع التي جبل عليه، لأن كل واحد فيه طباع فيها خير وفي طباع فيها إيه؟ شر، يصل إلى غيره به منه. فالإنسان يقول أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وهي تقول أسألك خيره خير ما جبل عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه، يعني من الطباع التي يعني تسيء إلى الغير. هذا هو أدب. إنما تحويطة مش حزمة، تحويطة ده ممنوع في الإشارة. الاستعاذة بالله والاستعاذة بالمعوذات والدعاء هو ده الإسلام، وهي دي أداب الإسلام. تحويطة معناها إيه؟ اكتب لها ورقة أنت باسمك وتعلقها عشان لما تخش البيت مع لا يصيبها أذى. او اذا كان حد يعني متربص بها من المشعوذين ولا السحره والعياذ بالله لا يؤذيها، لا نعتمد على الله. ولذلك بنقول في الرقيه اللي بيلجا الى الرقيه للضروره وللحاجه، اول حاجه اجعل اعتمادك على الله. اوعى تفكر ان ده فلان ده هينفعك، اوعى، لا يصح ابدا ان تعتمد ان فلان ده هينفع لانه عالم ولا صالح ولا ما اعرفش ايه ولا بيحسب القراءه ولا يحسن الدعاء ولا مجرب له خبره في الرقيه ولا خبره في العلاج والكلام، لا، اعتمد على الله. ده حتى المعالج نفسه لو اعتمد ان هو له خبره وناجح ومجرب وما فيش يعني ما فيش كلام بعد الرقيه بتاعته، يبقى كده اشرك بنفسه مع الله. يعتمد على الله. وذلك من ضمن الدعاء الذي يقوله المعالج المفترض ان يقوله: اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. واحيانا يبقى فيه مثلا سحر ولا مس ولا كلام ده، ويقول لك تكلم الجني على المسحور المريض، وبعدين يقول له انا عايزك تقرا لي السوره الفلانيه. قال يعني الجن يقول لي اقرا لي السوره الفلانيه. اوعى تسمع كلام، ما ينفعش تسمع كلام، لانك لم سمعت كلام اطعته، لو اطعت يبقى اقوى منك، هي مشيك زي ما هو عايز، هو مش هيمشي من قدامك، يبقى مش تقدر تخرجه من الجسد، لانه يقول لك اعمل لي. وهو احيانا والعياذ بالله بيطلب اشياء غريبه والدجالين بينفذوها له. ولا ينبغي أن يسأل المريض سؤالا فيه إيحاء بإجابة، ما يسألش سؤال فيه إيحاء بإجابة، يعني ما يديش سؤال وهو بيعالجه فيه إجابة، زي العيال الصغار تقول لك يعني إيه يعني لا ده فيه إيحاء، سؤال فيه إجابة يقول له أنت عيان ولا شكلك كده ولا عامل إيه، يقول لك عيان. العائلة الصغار لما تقول له مثلا انت ايه اكلت ولا ما اكلتش، يقول لك ما اكلتش، يجيب الكلمه الاخرانيه. فاذا كان الجن صغير برضه يتسلى عليك، انت جيت امتى، لك زمان ولا من قريب، يقول لك لا من قريب، تقول لي من قريب ولا من زمان، يقول لك من زمان، لان عيل صغير والعائلة كده ياخذ الكلمه الاخرانيه وما فهمش السؤال كله. وهكذا ما تديش السؤال الايحائي بيديك اجابه، هيقول لك الاجابه. ولا يقول لي مثلا ان حسيت مش عارف بيرفع ايدك اليمين، حسيت كده يرفع ايدك الشمال، هيقعد يرفع لك اليمين والشمال لما يطلع عينك وانت بتعالج، تقعد تدخ طول الليل وبعد. لا تعطيه شيئا يخليه هو صاحب الشأن، انت تدخل عليه تقتحمه بالقران ولا تديش فرصه يفهم معك خالص. هو ده المعالج. ده كلام ابن تيميه وابن القيم نفسه لما يتكلم عن هذا المجال. المهم انه يعني الرقيه إن كانت بالمشروع من القرآن والسنة فلا حرج فيها. الإنسان يتحصن بالقرآن والسنة لا حرج، إنما لا يطلب رقية بغير القرآن والسنة ولا بكمكمات ولا كلمات غير مفهومة، لا ولا قرأها في كتاب ولا قرأها في كتاب مجرب ولا في كتاب العلماء ولا مش عارف مين الكلام ده، ليش لازم. وأيضا لا يطلب الإنسان أن يرقيه وقاية زي ما قلنا تحصين تحجيبا، ما ينفعش، مش عايز معجاب وتعصيب مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد. واحتجم النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع معينه وتداوى، يعني استعمل العلاج ولا حرج. يعني ما يجيش واحد يقول لك انا اتوكل على الله ومش هاخد علاج. اسال يعني مجرب، ولو ان انا شخصيا بيني وبين العلاجات مشاكل كثيره. ما حبهاش، وما فيش مرة حتى علاج نفع معنا خالص. يبقى عايز اعتماد على الله، يبقى انا فيها حاجة مش مضبوط. انا بتكلم جد، مش عايزك ترد علي. ما تردش علي الله يهديك. مش هنخش في اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن اخذ العلاج 10 ايام ولا احس بفرق. اما انا ما عنديش، مش عارف احس. ما عنديش تقدير دقيق للي عندي، ولا حتى اعرف عندي ايه. لما يعني نقول نلجا الى الله سبحانه وتعالى جل شانه. اولا تلجا الى الله وتعتمد على الله، وان ذهبت الى الطبيب تعتمد على الله، والطبيب ان لم يوفق بامر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لن لن يجزي علاج ولن يصح التشفيه. فنعمل استخارة ونذهب للطبيب ونعتمد على الله ونقول يا رب افتح عليه يعرف اللي صح. لأن الطبيب علم وعلم اجتهادي علم بشري، وغالبا الطبيب بيعتمد على كلامك انت، فين الألم وازاي وبتحس بإيه. وأحيانا الطبيب يديك إجابة، يديك سؤال إيحائي، ودي أحيانا يقول لك عليها أنها إيه، الطبيب المحنك ما يسألش أسئلة تخليك تحس بالألم، أنت تقول أيوة هي فعلا كانت كده، هو كان كده، فعلا أنا بحس كده. لا يديك بتحس بإيه، وبعدين إيه يعتمد على الله وعلى علمه الذي تعلم. تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتداوي لا يتنافى مع التوكل على الله، بالاثنين مع بعض، الاعتماد على الله والثقة فيه والدعاء وطلب الشفاء العاجل الميسور من الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب من تجربة، من طبيب، من إنسان مجرب له تجربة في الطب وفي العلاج. لكن يحذر الناس اللي ما عندهش فكرة في الطب ما يتكلمش في الطب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنسان يعمل نفس الطبيب ويعالج، ربما يأتي إن شاء الله في زاد المعاد فيما بعد. اللي لا عنده علم يتكلم به ويعمل به، ما عندهش علم يبقى يتوقف عند علمه. ونقول برضه اللي عنده علم في الطب يتبحر في العلم، هو كده مش ياخد كلية الطب وياخد يقول لك أنا خلاص بقيت أنا عالم العلماء ويعالج خلاص، لا، يفتح الكتب يدرس ويدرس. لما راح بيقول لي مش عارف ايه، بقول له بتعال بتذاكر وتراجع العلم في الطب ولا لا؟ قال اصل مهنتنا بتعتمد اهم حاجه مش عارف على يعني عمليا نعمل عمليات. قلت له يا سبحان الله، لا دي تحقق عليا تحقق. قال لي مهنتي تعتمد، هو انت اسطى ولا انت عالم؟ انه مطلوب تقول انت طبيب عالم في الطب، عالم في الطب. وانا قلت الاقرب الناس ليه، مش حد غريب يعني. انت يا تكون عالم في الطب، والنهارده لما بتفتح شبكة المعلومات العامة اللي هي النت هتلاقي في كل ساعة مناقشة في دكتوراه في تخصصك، كمان كل ساعة تلاقي مناقشات في جامعات العالم، لا تخلو ساعة من مناقشات علمية في مجال من مجالات العلوم كلها. والعلم النهاردة ما شاء الله منتشر ومتسع وميسور الوصول إلى من يطلبه، ما تتوقفش عند حد خدت خبرة 3 سنين ولا 5 سنين ولا خدت دكتوراه ولا ماجستير، لا يكفي هذا الكلام ده في كل المجالات، في كل المجالات. والمدرس اللغة العربية لا بد أن يطلع في اللغة العربية لحد ما يموت، يراجع يعمل ساعة لنفسه وساعة للناس يعلم بها الناس، ساعتين لنفسه وساعة يعلم بها الناس، ولا يخلو من إنسان من احتياج إلى طالب زيادة العلم في كل مجال، في الفيزياء، في الرياضيات، في أي حاجة الإنسان يحتاج إلى تزود، دائما يتزود عشان يكون نافعا ويحسن النية ويصدق النية عشان يؤجر عليها، يقدر نجح في حياته بعلمه ويؤجر في حياة أخرى عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول الشيخ: وحمى أي النبي صلى الله عليه وسلم المريض مما يؤذيه، يعني من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمور ومسائل علمية تحمي الإنسان مما يؤذيه من الأمراض، يعني فيه طب وقائي في الشريعة في الشرع وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو ابن قيم عليه رحمة الله متبحر في علم الطب، وليه يعني في الطب النبوي كتاب كامل، وليه في زاد المعاد أبواب عريضة طويلة عريضة في الطب النبوي. لكن هنا قال لك إن الطب يتوقف على 3 أشياء، هذا على حد علمه، وإحنا لا علمنا لا يزيد عن علم هذا الرجل. يقول الطب يتوقف على 3 أشياء: أولا الحمية يعني الوقاية، وحفظ الصحة أن يحافظ على الصحة على جسمه صحيح سليم معافى، والثالثة استفراغ المادة الضارة إن كان فيه أذى دخل في الجسم أو في أذى وصل إلى الجسم نتخلص منه، اللي هو العلاج، طب العلاج يعني. صلى الله على رسول الله، هو يعني عملها في 3 أبواب. الحمية معناها الاحتماء وقاية لا يصل إليه إيه؟ أسباب المرض ولا الأمراض. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول: إذا الإسلام قال إن الإنسان لا يستخدم الماء إذا ترتب على ذلك ضرر في وضوئه وغسله من شدة برده أو جرح أو حرق أو مرض يتأخر برؤه أو يعني يزداد المرض معه. يعني إنسان مريض لو استخدم المية الشفاء يتأخر برؤه، يعني المرض هيقعد متأول في جسمه. يقول ما تستخدمش المية، يتيمم، أو المية تزود الألم زي اللي والعياذ بالله اللي فيه حرق، المية تزود الحرق يقول ابعد على المية. أو مثلا اللي ملدوغ بعجل يقول ما تشربش مية عشان ما يعملش سيولة في الدم والسم ينتشر في الجسم وتبقى مشاكل، يمنعوه من المية 24 ساعة ولا كم ساعة؟ 24 ساعة. كان زي ما يقول لك يقعد 24 ساعة ما يشربش مية عشان سيولة الدم بتعمل على انتشار انتشار السم داخل الجسم، والعلم لله. يبقى إذن دي حماية، يبقى الإسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن نفسه لما يقول مثلا فعدته من أيام الأخرى في الصيام، معناها إيه؟ معناها مريض لو صام هيزداد الجسم هيضعف ومش هيقاوم المرض، يبقى نقول لأخر الصيام. يبقى دي وقاية من المرض، هو ده الطب في الإسلام والطب في الشرع. ولو طبقنا ما جاء في الإسلام من حيث الوقاية بالتيمم، ما يستخدمش الماء لشدة البرد في جبل وما عندش غير ماء تل ومية متلجة على وشها التلج ظاهرة، ما يقدرش يدفيها ولا يسخنها، إذا استخدمها هيجي يتجمد جسمه، يجي له مشاكل ونزلات وتعال يقول لك يمم. إذن هذا الله الرحيم سبحانه وتعالى شرع لهذه الأحوال وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يقول الشيخ وقد جمعه الله سبحانه وتعالى له أي لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته في أمة محمد في ثلاث مواضع من كتابه، فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر، خشية من الضرر، فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى ممنوع الماء عشان ما تأذيش نفسك، تحافظ على صحتك، يحافظ على صحتك إن كان إيه برد شديد هيتأذى، وإن كان مريض يبقى عشان يعجل الله له الشفاء ما يتأخرش أو لا يزيد المرض معه في بدنه. فأباح التيمم للمريض حمية له، كما أباحه لمن يجد الماء، لمن لم يجد الماء، للعادم يعني الذي عدم الماء لا يجد ماء يتوضأ به. وقال في حفظ الصحة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني واحد مسافر مثلا، السفر عايز مجهود، لو صام جسمه هيتعب وبعدين مش هيقدر يبذل المجهود، حفاظا على صحته يقول له فعدة من أيام أخرى. والكلام ده للتفاصيل في السفر يعني، وفي الآية نفسها تقول يعني وأن تصوموا خير لكم إذا لم يترتب عليه ضرر، ضعف في البدن أو تقصير في العمل اللي هو مكلف فيه في السفر، إذا كان في جهاد وفي قتال مثلا مش هيقدر يؤدي المهمة كاملة، يبقى نقول له فعدتهم من أيام أخرى. يبقى بيحمل جسد هو سبحان الله العظيم الحمد، هكذا ينظر إلى تشريع الإسلام وشرع الإسلام، هكذا ينبغي أن ينظر إلى تشريع الإسلام بهذه الكيفية. وذلك العلماء الذين علموا هذا لقاهم يعني عندهم وعي كامل وعندهم قدرة كاملة على توجيه المجتمعات، إنه يحفظ كلمتين وخلاص، أحفظ صم نحفظ الواد آيات، نحفظ الواد حديث، نحفظ القواعد معينة، قول وبس. لابد أن يفقه وأن يفهم، بعد ما يكبر شوية كده يبقى لازم يتعلم، لابد أن يتعلم. وأحيانا بعض الناس بيلتزم بمنهج معين ما عندش الاتساع في الأفق ولا الاتساع في النظر ولا الاتساع في استخدام يعني العلوم العامة في بيان أوجه الشرع. ولما كان ابن قيم له باع في عالم الطب بيتكلم، كذلك لما كان الغزالي بيتكلم له باع في عالم الطب كان بيتكلم في هذا الأمر، ويدخل من خلال نوافذ الشرع إلى منافع البشر. نسأل الله التوفيق والهداية. فأباح للمسافر الشكر في رمضان حفظا لصحته، لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر تضعف قوته وتضعف صحته. أما النوع الثالث يجعل لك نوع وقاية اللي هي حمية يحمي الجسد من الأذى وحفظ الصحة. النوع الثالث استفراغ يعني استخراج الأذى من البدن. إذا كان مثلا فيه ورم أو فيه دم متجمع فيه دمل والعياذ بالله يبقى عاوز يستفرغه. فيه أكل زيادة جوا المعدة زادت عن حدها عاوز يستخرج. فيه مثلا مواد مترسبة في الأمعاء إنشاف شديد عاوز يستفرغ. لكن الاستفراغ يعني يخرج الأشياء اللي إيه الضارة الموجودة في البدن أو الزائدة عن حاجة البدن مما ترتب عليها أذى. فقال يعني هو ذكر أمثلة. لما يقول الصيام نفسه يستفرغ الرواسب التي تدخل على البدن. لما تصوم في رمضان متعود تأكل 3 مرات في اليوم المعدة بتشتغل من الساعة 6 للساعة 2 إذا كنت كموظف، وإذا كان معاش مثلاً المعاش مثلاً يفطر بدري ويتغدى بدري ماشي عم هنا الشيء. لكن بياخد وجبة وبعدها 6 ساعات المعدة بتشتغل وتصرف وينتقل الطعام من مكان إلى مكان إلى أن يصل إلى مكان الامتصاص. بعد البدن يبتدي الدم يمتص العصارة الخلاصة تحت الغذاء يبقى كده المعدة فضيت. ساعد ما المعدة أصبحت فارغة يبقى مهيئة لاستقبال طعام جديد. إذا أصبحت فارغة أصبحت مهيئة لاستقبال طعام جديد. لما تمدها بالطعام الجديد تبتدي تشتغل وهي أمينة شغالة بأمر الله وبعناية الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى. كل بدنك وكل خلية في جسدك بعناية الله يعمل. فلما تستقبل وهي فاضية تستقبل تبتدي تشتغل بإيه بنشاط وتشتغل. لو زودت عليها مش تعرف تشتغل. لو اكلت اكثر من مره بتوت وجبه وراك باكل دي وبعدين ناخذ شويه وبعدين ناخذ شويه زي ما بيحصل نفس في رمضان افطر وبعد الفطار يقول لك ايه بعد القيام يروح ياكل ايه صينيه كنافه. زي ما واحد صاحبنا رحمه الله عليه كان يعني جسمه جامد شويه يقول لك حطيت الحله المحشي قدامي ما خلتش ولا واحد ايه اللي ما نزل. ده فيه كمان فيه 2 كانوا مع بعض متعودين رحم الله الجميع يصلي الفجر ويزوروا بعض وقال اللي يجيب يخش الزوجة نايمة الاثنين مع بعض الزوجة نايمة يروح يجيب اللي في المطبخ كله ويشتغل عليه يخلص كل اللي في المطبخ الحلة اللي هو الفضل من بار خضار خرز ما عرف شيء يخلصوه والاثنين ما شاء الله بعد شهور اللي الواحد بيجي قد كده مش قادر يمشي وصحة التمام لك مش قادر يمشي. ده الكلام ده ما ينفعش صحيا. رمضان فيه العلاج لما بتترك فترة من المطلع قبل الفجر من السحور للفطار المغرب الجسم بيستهلك كل الغذاء الموجود وبعدين بتبتدي يستهلك المخزون كمان. كان فيه مخزون زائد سواء دهون زايدين ولا حاجة بيصفيهم ويستهلكهم يستفيد بالله يستفيد به والباقي يخرج برا. بل الأمعاء نفسها لما بتديها فرصة كافية 12 ساعة ما فيش أكل الرواسب اللي ما خرجتش خلال 11 شهر تبي تخرج في رمضان ما شاء الله تطلع من رمضان فايق بسم الله ما شاء الله. إن كان فيه خشونة الخشونة خفت. إن كان فيه اللي بيسموه اللي مش عارف الثاني ده البولينة ده لا مش بقى مش عايز اليورك أسد المرض نفسه اسمه ايه النقرس. ولما ما سبحان الله يعني نقرس بعد رمضان تلاقي الانسان يخلو من هذه الامراض. لا يقول لك خشونه نقرس ولا ولا ولا الكلام ده ليه لان بيقول لك الرواسب هذا هو استفراغ المواد الضاره. يبقى الله شرع لنا بهذه الطريقه وسائل طبيه فيها حمايه للجسم فالحفظ على الصحه فيها التخلص من المواد الضاره. الى الحجامه علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخلص. بس عايز واحد خبير وله خبره وعلم يعرف متى وكيف. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني بين في احاديث ان الحجامه يعني مش دقيقه ولذلك لم يبارك اجره الحجام. الاجره بياخذ الحجام فيها شبهه. ليه؟ لان الحجام بيحجم وياخذ الدم. هل ترى قد زياده شويه نقطتين زياده 3 سم 5 زياده يبقى يضر الجسم. لو سام 2 سم زياده من في الجسم من الدم الضار يبقى ضار الجسم لانه مش دقيق. فلما يكون مهنه ما لهاش دقه فمرتب يبقى ايضا فيه ايش؟ فيه شبه. ولذلك يعني النبي عليه السلام قال يا اطعموا به الناضح يعني لاجر في الحجام ادوها اكلوا بها الايه؟ الجمل ولا البهيم ولا الكلام عشان ايه؟ عشان مش حلال 100%. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الحجامة علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفس الكي بالنار وهو آخر الطب بيستخرج أشياء ذار يعني بيعمل نسبة جفاف في الدم نفسه ويجمع لما بيعمل أذى ألم في مكان معين سبحان الله لأن كي في مكان معين بتبتدي ليه الكرات البيضاء عشان تقاوم تبتدي تخرج تبتدي تعمل مقاومة في الجسم يستحدث مناعة في الجسم. سبحان الله العظيم بحمده. يقول الشيخ أيضا يعني النظافة نفسها مش استفراغ للأذى. الواحد لما يتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة أو 6 أو 7 إذا كان ممن يصلي نافلة في الضحى ولا في قيام الليل بيزيل الأتربة من على الجسم والأتربة تضر. الأتربة وصلت للجسد بتضر. يغسل غسل الجسد نفسه الاغتسال بينظف الجسد. زمان كان لما في سفر طويل وما فيش مية بيترتب عليه النشاء والشعر طويل بيترتب فيه القمل الجمل وحشرة ضارة تمتص تغذى على جسم الإنسان تيجي تعيش على جلد الإنسان وتمص من إيه الدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لكعب بن عجرة كعب بن عجرة لما شاف في سفر في الحديبية كان في الحديبية وبعدين لقيه إيه مش قادر يقوم الأرض تعبان خالص صحي ومرهب فمر به فاتضح إنه شعره مليان جم والمحرم لا يحلق رأسه حتى إيه يفرغ من مناسك الحج أو العمرة فأباح له أن يحلق شعره عشان يتخلص من إيه خلص من الجم ودي سبب من أسباب الأمراض. وقص عليها إن الإنسان يتخلص من أسباب الأذى والمرض وده هو الإسلام. عايز يقول من هذه النبوة من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمنا كيف نتخلص من أسباب الأذى والمرض. قال وهذه 3 هي قواعد الطب فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده للقرآن يعني في أمثالها يعني الأسباب الطبية والأخذ بالأسباب الطب مش محصورة في 3 أشياء دول ولا في الأشياء المذكورة في القرآن فقط. لا قس عليها إن أي أذى يدخل الجسم تتخلص منه بطريقة مأمونة مثلا أو أي أذى أو أي شيء يترتب عليه ضرر في الجسم تمتنع عنه تمنع أي حاجة. هو لما ربنا سبحانه وتعالى يحرم الخمر ما هو يحافظ على الصحة لما يحرم المسكر كل مسكر يحرم الصحة ونقيس عليه المخدرات كل مفكر وكل مش يطلع واحد يقول لك لا ده البيرة مش عارف فيها ايه ولا الكلام ده في واحد سبحان الله يعني بيصلي وفي امان الله ويقول لي في يوم الايام يقول لي هالبيرة ايه رأي الشرع فيها قلت لهم تسكر ولا تسكر قال تسكر قلت له خلاص كل مسكر خمر وكل خمر حرام بل ما كنتش عارف كده قال لي علاج الكلى وانا بشرب ما يشرب ويبع ويكرع بالبيرة وبيصلي عادي في أمان الله ومحترم شوف يعني يقول عليه محترم لكن الجهل ما سمعش ولا مرة حديث ولا مسوى سبحان الله العظيم وبحمده. الشرع لما يحرم الحاجة محفظ على الصحة مش بس يحفظ على الصحة يحفظ على المجتمع وإنتاج الأمة وقوة الأم لأن الخرع اللي السكران اللي بيترنح عند القهوة اللي مش عارف ايه ده يستفيد منه ايه في الاول بيبقى شبيه يسكى في الليل ويشتغل بالنهار ولا ياخذ الجراس في الليل وفي النهار يشتغل مش عارف قاعد اشد انواع الشغل بس بعد فترة لا يشتغل دولة دي وتتحول ويشحت وتفقد الامة نسبة من الشباب ولا من الرجال ولا النساء كمان واي حاجة تضر الصحة تدخين مش مضر بالصحة. أنا مجرد مرة بقول مش عارف ضار جدا من الصحة قال لي ده دفولها عبارة تاني حد حفظها ويسبب الوفاة طيب انا كنتش حافظها دي زمان ما شفتش الاستجابه مالك الحمد لله. يعني اذا التدخين مصيبه المصائب، يبقى يمنع يمنع يمنع طبيا من خلال ان القران منعنا من الاشياء التي يترتب عليها اذى وضرر. ما حدش يقول ايه يعني نكتفي بالقران، نكتفي لا القران والسنه، وايضا يخاف عليها ما يكون في مثل هذه الحالات. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول عن القران يعني تنبيها بها على نعمته على عباده سبحانه وتعالى، على عباده في امثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد اذاهم، رحمه لعباده ولطفا بهم ورأفة بهم، وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. فصل في هديه في معاملاته صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن بيعه وشرائه عليه الصلاة والسلام، ذكرها قال النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى، وكان شراؤه أكثر من بيعه عليه الصلاة والسلام. هنا عنوان كان أحسن الناس معاملة. الواحد مصلش عليه ما مصلى عليه. كان أحسن الناس معاملة. سرح فين مش عارف، من قاعدين مع النبي عليه السلام عشان نسرح، يبعث مع رسول الله ومع هذه خير العباد وتسرح تروح لخارج البلاد، ما ينفعش ما ينفعش. تطلع في الاسفلت في مطبات، تطلع في الغرب في رمل وتعميل يا عم سعينك، تروح مش عارف فيه في الغيط تلقى ريحة الزبل وريحة مش عارف فيه، تروح في البيت تلاقي الكلام والرغي والحكايات. لا خليك هنا، خليك اللحظات دي، خليك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس معاملة. مثلا في السلف كان عليه الصلاة والسلام يستسلف، استسلف سلفا فقضى خيرا منه. وفي أحاديث صحيحة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستسلف، يعني يأخذ شيء يقترض، مثلا يأخذ من واحد جمل يقول رجع لك، نأخذ جمل عشان طالعين غزوة ولما نرجع تبقى تأخذ جمل كان، أو في سفر محتاجين لسرية طلعة عايزين معاها جمال يأخذ معاه جمال ويقول رجع لك الجمل فيما بعد. يستسلف بعير، يستسلف أداة من أدوات الحرب، يستسلف مال تمر شعير، وكان إذا رد قضى يحسن القضاء، يدي أكثر من اللي بالأخذ عليه الصلاة والسلام. ونشرح حتى نشوف إيه حدودها إن شاء الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ما شاء الله، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، قضى دينا إذا اقتضى أو طلب قضاء الدين. يعني إنسان لو له حاجة عند واحد يطلبها بالإحسان، واللي عنده حاجة الواحد يؤديها بالإحسان والمعروف بالإيه بالكرامة والمروءة. يعني اللهم صل على سيدنا محمد. وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له، يقول لي تفضل حاجة مشكرين جزاك الله خيرا بارك الله لك في مالك وفي ولدك وكذا، مش مش مش شكلوني المهال زي ما قال زمان، فاكرين اللي قال ايه؟ قال ايه؟ قال لي خذ البطان، دين البطان اللي هو الحزام اللي يطلع به النخل، قال لي خذ البطان برجلي ضرب برجلي ليه يا عم؟ قال انا عارف ان هي اللي هتتعب وتروح تجيب، يعني انت هتاخذ الحاجه الحزام البطان ده ومش هترجعه، وانا هتعب واروح اجيب بنفسي، يبقى خليها هي تبدي تاخذ. ده دليل على الحكمة، يعني دي حنكة وخبرة وحكمة، ودي مجربة لحد ما كنت محتاج له علم معروف حاجة خاطر غير، وتديه الحاجة وتيجي الورا تقول فين الحاجة، فين الحاجة، ابعت الحاجة. لما يصحش كده دي الإعارة، يعني لما يستعير منك شيء اديها له، واللي يستعير حاجة يرجعها في الميعاد المناسب والطريقة المناسبة. يعني مثلا الواحدة في المرأة في البيت لما تحتاج ما الخلاط عطلان يجيب خلاط، كيف الخلاط يقعد اسبوع؟ طب وانت عملت حاجتك وهي تقعد اسبوع مش تحتاج تعمل تستخدم الخلاط ايتها المراه، ولا تاخذ منها اي حاجه تستخدمها ولو حاجه بسيطه حتى، ولا المكوه ما دام اخذت الحاجه دي مصلحتك وراجع اقول لك لا استاذ يمكن ايه يمكن الواد يجي من السفر ونغسل له هدومه ونكوي له نستخدم المكوى. طب وصاحب المكوى ماله مال الموضوع ده؟ لما يجي الواد من السفر تغسل له هدومه اشحت المكوى ثاني او تكوني طلعتي المكوى ايتها المراه او ايها الرجل. يبقى الحسن ده حسن المعامله. نقول ايه غلبت ولا حاجه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كان يرد القضاء ويقول بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء صلى الله عليه وسلم. جزاء السلف الحمد والأداء، يعني هتستلف تأخذ الحاجة يبقى تديها وتقول إيه جزاك الله خيرا بارك الله لك وفيك. طبعا لو حصل فيها عقبة تعطلت ولا المكوى حصل فيها حاجة ولا الخلاق لها باب كان ماذا تعمل في العارية وديها فيها حكم تاني، يعني خدتها وأضلت عنك فيها كلام تاني إن شاء الله ربنا يأتي فيما بعد إن شاء الله عشان يخطر على بال السؤال ما يتعجلش يعني. واستسلف من رجل 40 صاعا كيل يعني، فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من شيء بعد، بس ما فرجت لما تفرج يعني إن شاء الله. فقال الرجل أخذ يتكلم يعني وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا، لا تقل إلا خيرا، يعني ما تظنش أننا نتأخر يعني قصدر أن نوقف حالك ولا نتأخر عليك ولا إحنا ناس مش كويسين ما ينفعش. فأنا خير من تسلف فأعطاه 40 فضلا وأربعين سلفا، كان لها 40 قال خذ 40 وعليهم 40 كمان ما شاء الله. جه ناقشها برضه هل هي تعتبر من الزيادة المحرمة ولا زي المحلة يعني. فأعطاه 80 ذكره البزار وسنده جيد. اللهم صل على سيدنا محمد. واقترض بعيرا فجاءه صاحبه يتقاضاه فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به الصحابة، هم به أصحابه قاموا عليه عشان لما رفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يزجروه أو يضربوه أو يبعدوه. فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، حديث الصحيحين إن لصاحب الحق مقالا. قبل ما الوقت يأذف بنا موضوع أن لو واحد أنا مثلا أخذت حاجة اقترضت قرض من واحد سواء غلف بلح تجاوي شتلة بصل، أنت تزرع البصل دلوقتي أخذ حاجة وبعدين هيرجعها، هيرجعها بنفس القيمة يقول أنا اديني المشتل بتاعي لسه مكبرش مثلا اديني شوية وبعدين أرجعها له. فرض أنه أدى له 5 حزم وردك ربنا زود عندي الخيف فرجع له 7 حزم يبقى ربا ويحرم أو لا يحرم؟ نقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجوز تكرمة وإحسانا بشرط ألا ينويه المعطي ولا يقصده الآخذ. يعني ساعة ما نأخذ منك ما كنت شلون أرجع لك زيادة، يعني قلنا أنا أحسن إليك مش عارف يعني هديك القاضي هديك حقك دي 100% أمان، إنما ما يكونش مشروط ولا مضمر، لا يكون مشروطا ولا مضمر ولا يكون عرفا. بمعنى إن كان مشروطا يبقى ربا، وإن كان مضمرا يبقى فيه نية برضه أنا بديها عشان ده بيرجع أكثر يبقى يستاهل. لو جاء لك واحد تاني عاوز منه وإنت ما جربتش يقول لك لا، أنا جون مثلا 2 واحد بيستعير الحاجة أو يقترض الشيء يقترض ويرجع الزيادة، واحد هيقترض ولا مش ضامن هيرجع ولا لا، لو اخترت اللي بيرجع الزيادة يبقى أنا عملت إيه؟ أضمرت الانتفاع بالزيادة. وكل قرض جر نفعا فهو إيه؟ فهو ربا وحرام. يبقى غير اشتراط ولا إضمار، ولكن يستحب إن كان من مكارم الأخلاق خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، يعني يرد الشيء ويرده من نوع حسن. وسيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يعني استعار أخذ بكرا جمل صغير يعني شاب صغير كده جمل بكر دعوه زي ما يقول، وبعدين يعني جاء الرجل ليأخذ الجمل بتاعه فقال أبي رافع خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيه جملا. فراح ينظر في الجمال فقال لم أجد بكرا يا رسول الله، جدت رباعيا، واحد كبير شوية وسمين وعالي وقمت غالب، قال أعطيه إياه. ولذلك في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم أحسنكم قضاء، بالكلام في هذه المناسبة إن شاء الله، أعطيه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وهذا ليس من نوع الربا، من مكارم الأخلاق، بحيث لا يكون مشروطا ولا مضمرا ولا متعارف عليه. أنا بدي عشان خاطر على المعروف كذا، اللي بيأخذ حي رجع اثنين. إنما في حالة الهدايا والمكارم الأخلاق زي ما قلنا في الأسرة، إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تبتدينا من الدرغيف بيجينا اثنين، قال لها هذا من مكارم الأخلاق. يعني إيه عشان والناس العرف زي ما قلنا إن رجعت الحاجة بنفسها يقول لك دي مش عايزة نتعامل معها، كان معناها يديناها كذا فرجعت لنا كذا، يبقى معناها بتقول ما تعاملونيش. إنما لو زودت حاجة يبقى معناها نتعامل تاني، إحنا نزود يا تزود وليه أنت تود وأنا ود يدوم الود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه إخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مسلمين واحشرنا امنين وبعثنا سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله اعلم وبارك الله فيكم.